أبي نبينا محمد ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. تعالوا بعد ذلك فاليوم يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. نحن الآن في طريقنا إلى منى، وتبعد منى عن مكة بستة ونصف كيلو مترا. نحن الآن قد وضعنا الرحال في منى، صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، واشرقت الشمس بنور ربها في اليوم التاسع من ذي الحجة. اتعلمون ما هذا اليوم؟ الى عرفات الله يا خير سائر، عليك سلام الله في عرفات. تعالوا نقف في عرفات. صلينا الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وصلينا كليهما قصرا، أي صلينا الظهر ركعتين والعصر ركعتين. ونحن الآن قد أخذنا أماكننا في عرفات، نقول في هتاف واحد لبيك اللهم لبيك. أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انتهروا من غربة وشتات، تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت لديك ولا الأقدار مختلفات. اسألوا التاريخ، من الذي جمع هذه الملايين في هذا المكان؟ هل جمعتهم أجهزة الإعلام؟ هل وزعت عليهم تذاكر دعوة؟ هل وزعت عليهم الأموال؟ هل أجبروا على الخروج؟ من الذي جمع الملايين المملينة في هذا الميدان الرحب؟ لم يجمعهم مال، ولم تجمعهم أجهزة إعلام، ولم يخرجوا من ديارهم كرها، إنما خرجوا يلقون نداء الله لا إله إلا الله. نسوا الأهل ونسوا الديار، نسوا كل شيء، نسوا كل شيء ما عدا الله، نسوا الأولاد، نسوا الأطفال، نسوا كل شيء. ولسان حالهم يقول: فليسك تحلو والحياة مريرة، وليسك ترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. معشر السادة، إن الله الآن يباهي بنا الملائكة في السماء، يباهي بالواقفين بعرفات الملائكة السماء. اسمعوا ماذا يقول النداء العلوي: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحينا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. وتغرب الشمس بذنوب الواقفين، وبعد غروبها نأخذ طريقنا من عرفات إلى المزدلفة